مع بعض. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم يا أولادي. أنتوا عم تخربطوا لنا المجموعة، أنت وأنت امشوا مع المجموعة. ها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يعني تقريبا الصفحة سهلة، بارك الله فيكم، ما عندنا يعني شيء بالتجويد أو كذا، لكن انتبهوا إلى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذه الثلاث متتالية هكذا ما اجتمعت في القرآن، مرة يتكلم عن الصفح، مرة يتكلم عن المغفرة، مرة يتكلم عن العفو، لكن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ما اجتمعت إلا فين؟ إلا في هذه الآية، لأنه كلما كثر الاحتكاك بين بني البشر كثرت الأغلاط. يعني هلأ أنا مثلا الآن في الشارقة لن أغلط مع إنسان في هولندا، صح ولا لا؟ لكن لما أكون أنا معه في بيت واحد سنين طويلة احتكاك يومي، مرة هذا غضبان، مرة هذا زعلان، مرة هذا متضايق، مرة سوء تفاهم، فيكثر الإيه؟ يعني احتمال الخطأ من أحد الطرفين. فما الحل؟ ربنا بيّن بأنه كلما كثر الاحتكاك لازم يكون في مسامحة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، العفو ترك المعاقبة، الصفح ترك المعاتبة، ابنك غلط، بنتك غلطت، ما عاقبته فأنت شو؟ عفوت. ما عاتبته أنت إيش؟ صفحت. تغفروا ألا من غفر، غفر في اللغة يعني غطى، يعني قصة صارت بينك وبينه بالبيت، ما في داعي يطلع الواحد يقول والله يا لزميله مثلا ولا جاره، والله يا أخي خليها لله، هذا ابني مجنني يا أخي، والله كل يوم طب أنت فضحته بين الناس هيك، عرفتوا كيف؟ كما أنك استطعت أن يعني تضغط على نفسك وما تعاقبه، وتضغط على نفسك وما تعاتبه، أيضا خليها في قلبك وسامح. والله يا أخواني المسامحة أريح شيء بهالحياة، والله عرفتوا أريح شيء خاصة للإنسان، يعني ترك الناس، أنت لما بتسامح مين اللي عم يستفيد؟ أنت، طالما هذا الصدر من جوا عم يعمل هيك مين اللي عم يغلي؟ أنت اللي عم تغلي، وأنا اللي عم بغلي، لا ريح حالك، الله هيك فلان عمل الله يسامحه، هيك عمل فلان الله يهديك، انتبهنا؟ وانسى الموضوع، انتبهنا؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هي تغفروا مهمة، ها، ألا يتكلم عنه في غيبته، انتبهتوا؟ يروح يقول للجيران ولا يقول لزميله في العمل والله يا أخي بنتي عملت هيك، أخي والله شو بدنا نعمل فيها، إلا إذا كان من باب الاستشارة مو من باب الشكوى. إذا من باب الاستشارة ما في إشكال، لعل الطرف الثاني عقله راجح، عنده خبرة في التربية كذا. فرقنا بين العفو والصفح والمغفرة؟ لا.